عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد فنستكمل ما يتعلق بالحديث من الفوائد. فيستفاد من الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فوائد، منها أولا حماية الشريعة لجناب التوحيد وسد كل وسيلة توصل للشرك، ومن فوائده أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك، يعني هذا الكلام قاله محذرا، وفيه أيضا دليل على بيان ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة الفزع عند الموت، وهذا يدل على أنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر. ويستفاد منه أيضا جواز لعن الكفار على سبيل العموم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لعن اليهود والنصارى، أما لعن الكافر المعين فهذا لا يجوز. إذا لعن الكفار إن كان على سبيل العموم فلا بأس بذلك، ولأن هذا معلق بوصف، وأما لعن المعين فإنه لا يجوز لأنه لا يدرى ما يختم له به. ويستفاد منه أيضا أن البناء على القبور فيه تشبه باليهود والنصارى، يعني مع كونه محرما أن فيه تشبها باليهود والنصارى، وفيه أيضا دليل على بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأن ذلك لمنع الافتتان به، يعني خشية أن يفتتن به. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الاهتمام والعناية بأمر العقيدة قبل كل شيء، وأن أمر العقيدة والتوحيد من المهمات، وأن هذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أول ما بلغوا أقوامهم هو العقيدة. وإلى عاد أخاهم هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، إلى غير ذلك. وفيه أيضا دليل على بيان فقه عائشة رضي الله عنها، حيث فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تحذير أمته أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من بناء المساجد على القبور. ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، هذا هو الصحيح. وقيل خمس أي خمس سنين، لكن الأول أصح. وفائدة التنصيص على زمن النهي، فائدة التنصيص على زمن النهي وهو قول قبل أن يموت بخمس، الإشارة إلى أن هذا الحكم محكم لم ينسخ، لكونه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. إذ لو قيل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله إلى آخره، لا فلربما ادعى مدع أن هذا الحكم منسوخ، لكن لما ذكر أن ذلك قبل موته بخمس تبين أنه في آخر حياته، وأن ذلك من المحكمات لا من المنسوخات. وقوله إني أبرأ، أبرأ أي أمتنع وأنكر وأتخلى، فهي من برئ بمعنى تبرأ. والتبرؤ من الشيء البعد عنه مع إنكاره، التبرؤ من الشيء البعد عنه مع إنكاره. وقوله أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، المعنى أبرأ إلى الله أي منتهيا، أي منهيا براءتي إلى الله، لا أي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي منهيا براءتي إلى كل من يزعم أني أتخذه خليلا منكم. هذا معنى أبرأ إلى الله، أي منهيا براءتي إلى كل من يزعم أو يدعي أني اتخذته خليلا منكم. والخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم. وقوله أبرأ إلى الله، البراءة هنا هل هي براءة من عمل أو براءة من عامل؟ هل هي براءة من عمل أو براءة من عامل أو كلاهما؟ لا كلاهما، هي براءة من عمل وهو اتخاذ الخليل، وبراءة من العامل الذي يدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذه خليلا، يعني منهيا براءتي إلى كل من زعم، وهو يتبرأ أيضا من الفعل. فالبراءة هنا براءة من عمل وبراءة من عامل. والبراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من العامل. فالبراءة من العمل أنه يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم، سواء كان هذا العمل كفرا أم شركا أم دون ذلك، فيبرأ من الشرك والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات. ومعنى البراءة من العمل، معنى البراءة من العمل ألا يرضاه، هذا واحد، وألا يقره، وألا يعمل به، ألا يرضاه وألا يقره وألا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل مضادة لله عز وجل، ورضا بما لا يرضاه الله. هذا النوع الأول من البراءة، وهو البراءة من العمل. أما النوع الثاني من البراءة فهي البراءة من العامل، فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، وجبت البراءة منه بكل حال ومن كل وجه، للآيات أو للنصوص الدالة على وجوب ذلك. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ بما معه من المعاصي، فيوالى من وجه دون وجه. وذلك لأن الفسوق لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون الإنسان فيه خصال فسق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فبين سبحانه وتعالى أو جعل الطائفتين المقتتلتين إخوة، جعلهما سبحانه وتعالى إخوة، ووصفهما أيضا في الإيمان في قوله إنما المؤمنون إخوة. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. خليل من الخلة، والخلة بضم الخاء غاية المحبة وكمالها وأعلى درجات وأعلى درجاتها، كأن هذه المحبة تخللت في قلب المحب، كما قال الشاعر: قد تخلل في مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. إذا المحبة الخلة أعلى درجات المحبة. ويقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذ لي خليلا. هذا تعليل لبراءته عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله فإن الله قد اتخذني خليلا. يعني ماذا برئ إلى الله أن يتخذ من هذه الأمة خليلا؟ قال: لأن الله عز وجل قد اتخذه خليلا، أي فلا محل في قلبي لمحبة غيره، لأن قلبه عليه الصلاة والسلام قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يتسع لأحد، لأن الخلة مرتبة، لأن الخلة مرتبة لا يصلح فيها المزاحمة، بل يجب أن تكون خالصة. يقوى قوله عليه الصلاة والسلام: كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا تشبيه باتخاذ الخلة، أي كما نالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي لو كان لي خليل من الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لي خليل من الخلق أو في نيته أن يتخذ خليلا من الخلق لكان أبا بكر الصديق. هذا معنى قولي: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، أي لو كان لي خليل من الخلق أو كان في نيتي أن أتخذ أحدا من الخلق خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه. وقوله: ولو كنت هنا حرف امتناع لامتناع، أي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من اتخاذ أبي بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. وأبو بكر الصديق هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب التيمي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بالإجماع. فأفضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر بالإجماع. وكان موته رضي الله عنه في السنة 13 من الهجرة، وله 63 سنة كسن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا حرف استفتاح وتنبيه، وقولوا من كان قبلكم يعني من الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذها مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. اتخاذ القبور مساجد يكون بالصلاة عندها وإليها، وببناء القبور هو ببناء المساجد والقباب عليها، فكل هذا داخل في اتخاذ القبور مساجد. يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. كرر عليه الصلاة والسلام ألا تنبيها وتوكيدا لعظم الأمر، يعني هذا الأمر يتعلق بالعقيدة. يقول: فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي باللفظ، فنهى عليه الصلاة والسلام بنوعي النهي، باللفظ والأداة، في قول الله ألا كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكان نهي هنا باللفظ في قول أنهاكم، وبالأداة في قوله لا تتخذوا، وذلك أيضا لعظم الأمر وأهميته. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد في هذا الحديث من وجوه ثلاثة: أولا أنه ذم من فعل ذلك، وثانيا نهى عنه بقوله لا تتخذوا، وهذا نهي بالإشارة بالأداة، والثالث النهي الصريح في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. طيب، هذا الحديث مناسبته للباب، نقول أن فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك من وسائل الشرك، ولأن ذلك أيضا من عمل اليهود والنصارى. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم ونفيه أن يكون له خليل غير الله لقوله إني أبرأ أن يكون لي خليل منكم، وذلك لأن قلبه عليه الصلاة والسلام امتلأ من محبة الله وتعظيمه فلا يتسع لأحد من أمته. وفيه أيضا فضل الخليلين عليهم الصلاة والسلام، وهما محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم، لكونهما اختصا بخلة الله تعالى من بين خلقه، فإن الله عز وجل لم يتخذ أحدا من عباده خليلا سوى هذين. ويستفاد منه أيضا فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولم يقل لاتخذت فلانا أو فلانا، فنص عليه لفضله ومزيته. وفيه أيضا أو استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن فيه دليلا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه إذا كان أفضل الأمة فأولى من يتولى الخلافة هو أفضلها. وهناك أدلة أخرى تدل على ذلك، منها استخلافه عليه الصلاة والسلام له في حياته بإمامة المسلمين، ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أمرها أن تأتيه في العام القابل، قال: فإن لم أجدك، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا أيضا إشارة إلى خلافته عليه الصلاة رضي الله عنه. ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالنص، ثابتة بالنص من هذه النصوص، استنبطوا على أنه خليفة، لكن هذه النصوص ليست صريحة، ولذلك عمر رضي الله عنه لما قيل له، لما حضرته الوفاة وقيل له: ألا تستخلف يعني ألا تجعل لنا خليفة بعدك، فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أدع أو أدع أترك ذلك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، بقوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم، لأن الله فإن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والمحبة لله عز وجل ثابتة، فهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. واعلم أن محبة الله تبارك وتعالى تتعلق بأمور أربعة، تتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. هذه متعلقات محبة الله. فأما الأول وهو تعلقها بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وتتعلق وهو الثاني تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالعامل، وتعلقها بالعامل من وجهين. الوجه الأول أن تتعلق بالعامل بوصفه، والثاني أن تتعلق بالعامل بشخصه وعينه. أما الأول وهو تعلقها بالعامل بوصفه فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، هنا تعلقت بوصف، فكل من اتصف بالتوبة والإحسان والتقوى فإن الله تعالى يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل تواب وكل متطهر فالله يحبه. فهنا المحبة تعلقت بوصف. والوجه الثاني أن تتعلق المحبة بعين الشخص وذاته، فيحب سبحانه وتعالى شخصا بعينه لا بوصفه، يحبه بعينه وشخصه لا بوصفه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمحبة هنا تعلقت بعلي لشخصه وعينه وذاته. ثالثا من متعلقات المحبة تتعلق محبة الله أيضا بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعضها. ومن أمثلة ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالمحبة هنا تعلقت بالزمن. الوجه الرابع تتعلق محبة الله عز وجل بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، فالمساجد أحب إلى الله عز وجل من غيرها، مكة أحب إلى الله عز وجل من غيرها، فأفضل البقاع وأحبها إلى الله هي مكة شرفها الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة في مكة مخاطبا مكة يقول والله، يقسم عليه الصلاة والسلام يقول والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فشهد عليه الصلاة والسلام أنها أن مكة أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قريشا أخرجوه لم يخرج. يستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن اتخاذ القبور مساجد بالصلاة عندها والصلاة إليها وبناء المساجد والقباب عليها. فاتخاذ القبور مساجد يكون بهذه الأمور: أولا الصلاة عندها فيصلي عندها، ثانيا الصلاة إليها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، والثالث بناء المساجد والقباب عليها، لأن هذا يؤدي إلى تعظيمها والإشراك، لأنه الآن يصلي عند القبر فيؤول به الأمر إلى أن يصلي لصاحب القبر وأن يعتقد أن هذا القبر له مزية وخصية. وفيه أيضا دليل على سد الذرائع المفضية إلى الشرك، وأن الشارع حرص على سد كل ما يفضي إلى الشرك. ويستفاد منه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه عليه الصلاة والسلام لهم. وفيه أيضا ما تقدم من بيان عظم التوحيد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته حذر أمته من الوقوع في الشرك، حذر أمته عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك. يقول المؤلف رحمه الله: فقد نهى عن ذلك في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله فقد نهى عن ذلك في آخر حياته، هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكره المؤلف هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توضيحا وبيانا لما دلت عليه الأحاديث السابقة. وقد ذكره المؤلف هنا، يعني ذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، غير منسوب، لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب. يقول: فقد نهى عن ذلك في آخر حياته، كما في حديث جندب السابق أنه عليه الصلاة والسلام قال قبل موته بخمس. يقول: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى. والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، الملعون من فعله ولو لم يبنى مسجد. يقول هذا، قال: وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، يعني معنى قول عائشة في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبره، أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يقول: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. لماذا؟ وذلك لما علموا رضي الله عنهم من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتغليظه، ولعن من فعله. فيكون المقصود باتخاذها مساجد النهي عن الصلاة عندها. يقول الشيخ رحمه الله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، وذلك لكونه أعد للصلاة وإن لم يبنى، فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، أي كل موضع أوقعت فيه الصلاة ولو عرضا لما حان وقتها فيه فإنه يسمى مسجدا. ثم استدل رحمه الله بقوله قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأتى بهذا الحديث وأراد به الاستدلال للجملة التي قبله، وهي قوله: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى في هذا الحديث سمى الأرض مسجدا، تصح الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثناه الدليل، يعني إلا ما دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت، الجاعل هو الله، والجعل هنا جعل شرعي، وذلك لأن الجعل نوعان، جعل كوني، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وجعل شرعي، والفرق بينهما كالفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بمعنى أن ما جعله الله عز وجل كونا فلا بد من وقوعه، بخلاف الجعل الشرعي. وثانيا أن ما جعله الله عز وجل كونا فقد يكون فيما يحبه وقد يكون فيما لا يحبه، بخلاف الجعل الشرعي. وقالوا جعلت لي الأرض مسجدا أي محلا للسجود، والمراد بالسجود هنا الصلاة، فهو من التعبير بالبعض عن الكل، وهذا يدل على ماذا؟ على ركنية السجود، لأن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض ماذا؟ ركن فيها. وطهورا بفتح الطاء، ما يتطهر به، ما يتطهر به. نعم، نقف على هذا، بقي دقيقة. نعم، لا يجوز أن تقول الكافر معين لعنك الله. اي نعم، هذا بين السنة والجماعة، انه لا يجوز لعن معين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يشمل الطهارة أحسية والطهارة معنوية. نعم، أنت حضرت الدرس السابق؟ إيه، أرجع إليه عشان ما أقول. ذكرنا يعني أن بعض القبوريين يستدل على جواز بناء المساجد على القبور بأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. وقلنا يعني جبنا عن هذا من وجوه، منها أن المسجد لم يبنى على القبر، لأن المسجد بني في إيش؟ في حياته. ثم أيضا المسجد حتى الآن، القبر حتى الآن خارج المسجد وليس داخلا فيه. وأيضا قلنا إن إدخال القبر أو إدخال بيوت النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ليس باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم. هذا يسأل يقول هل يجوز بناء مسجد من مال ربوي إذا لم يكن لأهل الحي مال غيره لبناء مسجد؟ نعم يجوز، لأن المال الذي يحرم لكسبه، المال الذي يكون كسبه محرما، فالتحريم يكون على الكاسب، ما حرم لكسبه فتحريمه على الكاسب دون غيره. يقول طلاء جدران البيت على من يكون على المؤجر أو المستأجر، المعروف أنها تكون على المالك، الطلاء تكون على المالك لأن هذا مما يبقى. يقول العمل عندنا في الجزائر أن ما تهدم من البيت، هذه عنك يا شيخ تخليها، أقول له درس الفقه، لكن نجاوب عشان أقول المبادرة. العمل عندنا في الجزائر أن ما تهدم من البيت يكون على المستأجر، فهل هذا الأمر مرده إلى العرف؟ هنا احنا قلنا ما يلزم المؤجر والمستأجر يرجع، إذا لم يكن هناك شرط يرجع فيه إلى العرف، فما يلزم أحدهما إن كان بينهما شرط فعلى ما اشترط، وإلا فالعرف. يقول لم أفهم مسألة إذا منعه المؤجر بقية العام، لماذا لا يأخذ الأجرة المؤجر عن 6 أشهر وقد انتفع المستأجر؟ أليس هذا ظلما؟ لا، هو الظالم بمنعه، يعني جرى عقد لازم فكان له أن يمكنه. يقول ما معنى صفة المكر لله؟ بعض الإخوة يسألون عن دروس الفجر، قواعد ابن رجب والقواعد الإحسان. إن شاء الله إذا طال الفجر أو تعالى إذا تقدم الأذان أعدناها إن شاء الله تعالى. أما صفة المكر فهي تثبت لله، لا تثبت لله عز وجل على سبيل الإطلاق، بل تثبت بمن يمكر به وينكرون وينكر. فهو سبحانه لا نقول هو من صفاته المكر، لا، يقول من صفاته المكر بمن يمكر كالخداع.